بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو المجلس 19 في التعليق على 40 النووية. قبل أن نواصل ما أخذناه، فقط نطلع اطلالة سريعة على الأبواب التي ذكرها الشيخ من باب المراجعة. فقط ذكرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى أن مؤلف 40 هو أبو زكريا يحيى بن شرف ابن مري النووي، ولد 631 وتوفي سنة 676. نعم، عصره هو من أعيان القرن السابع، له عدة مؤلفات، ذكرنا بعض المؤلفات. ثم ذكرنا أن هذا الكتاب شهر بالأربعين النووية، لكن اسمه مباني. مباني أي ما يبنى عليه الشيء، واضح؟ مباني الإسلام وقواعد الأحكام. فقلنا الأصل أن ما في هذا الكتاب هي عبارة عن قواعد، وطالب العلم عند قراءته للكتاب والسنة يحرص على استخراج القواعد ويفهمها بمفهوم القواعد. فمثلا في القرآن قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم، فإن فهمتها فهما جزئيا ستقول ولا تنسوا الفضل بينكم بين الرجل وزوجته، هذا فهم قاصر. لكن نقول ولا تنسوا الفضل بينكم بين الأب وابنه، بين الصديق وصديقه، إذا نفهم القاعدة باعتبار أنها قاعدة، واضح؟ إن الله يأمر بالعدل في كل شيء، إذا تكون قاعدة، واضح؟ إذا قلنا قواعد، إذا يفتفهمها بمفهوم القاعدة. ما هي القاعدة؟ أمر كلي، واضح؟ إذا فإذا فهم الإنسان هذه النصوص، بعد ذلك يستطيع أن ينزل هذه النصوص على الواقع، لأنه فهمها فهما واسعا لا فهما قاصرا. وحتى نرد على من يقول بنظرية، هكذا يقولون الآن، يعني بعض الحداثيين يقولون نظرية النص الجزئي، أو يعني يقولون هذا الخطاب كان قديما، ما يعني لا يمكن تنزيله في الواقع، أو يقولون نفهم النص كما نريد، أنت تفهمه كما أريد وأنا أفهمه كما أريد، وهذا لا يصح. إذن وقواعد الأحكام، قواعد الأحكام أحكام شرعية بمفهومها العام وليس المفهوم في أصول الفقه، واضح؟ فمعنى أحكام في العقيدة، أحكام في المعاملات، أحكام في العبادات، أحكام في الأخلاق، وتسمى بالأربعين النووية. وقلنا الأربعين النووية جرت عادة العلماء على حذف الكسر، واضح؟ يعني أقول لك هي 45 فأقول لك 40، واضح؟ أقول 40، جرت العادة عند العرب على حذف الكسر. ولذلك تلاحظون مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل قبل بيت المقدس 16 شهرا، وفي بعض الروايات 17 شهرا، وفي بعض الروايات 16 شهرا، هذا كله السبب في حذف الكسر، إما أن يعني يكمل وإما أن يحذف بكامله. موضوعه أحاديث جوامع. إيش معنى قلنا جوامع؟ أي اللفظ القليل والمعنى كثير. جوامع الكلم التي عليها مدار الإسلام. إيش معنى مدار؟ قلنا مدار هو اسم المكان، اسم مكان أي الذي يدور عليه الشيء، واضح؟ يعني أساسه وأصله، واضح؟ طيب أصله أحاديث جمعها ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وعددها 26، وزاد عليه. حتى تعرف هذا الكتاب على صغره توارد عليه 3 أئمة شافعية، وتوارد عليه أئمة كبار، فجاء ابن الصلاح ثم زاد عليه النووي. إذن إياك أن تحتقر ولو متنا صغيرا. 3 علماء من أجلة العلماء، عفوا أنا قلت لكم شافعية، الأول والثاني شافعي، أما ابن رجب فحنبلي. إذن ابن الصلاح ثم جاء النووي وزاد عليها، إذن 26 وزاد عليها النووي وزاد عليها ابن رجب الحنبلي، واضح؟ حتى أصبحت 50، واضح؟ ابن الصلاح حديثه أكثر، ولكن نسب الكتاب إلى لأنه أكمل. كما الآن نقول، الآن عندنا إذا قلت لك الباعث الحثيث لمن؟ ابن كثير. خطأ. الباعث الحثيث هي حاشية لأحمد شاكر على اختصار علوم الحديث، فأصل الكتاب أصله مقدمة ابن الصلاح، اختصرها ابن كثير في اختصار علوم الحديث. الشيخ أحمد شاكر علق عليه فسماه الباعث الحثيث، واضح؟ إذن هذا هو السبب. قد تشتهر شيء على أصله، واضح؟ هذا هو السبب، وهذا أقول فيه كثير. نعم. كيف؟ من الذي أصله ومن الذي نشره ومن الذي لا ينسب للأصل، واضح؟ ينسب لابن رجب. نعم، عفوا، ينسب لي النووي. عناية العلماء به، اعتنى العلماء به شرحا وترجمة وتدريسا وحفظا، زد وتخريجا. ونحو ذلك. وقلت لكم أفضل شرح إلى الآن كتاب اسمه الجامع للدكتور محمد يسري، هذا في مجلدين، أكثر تقريبا 2000 ورقة. منهجه في شرح الحديث منهج جميل، يأتي بالحديث ثم يأتي بجميع طرق الحديث، ثم بعد ذلك يدرس الحديث وسندا ومتنا وكذا، ثم ما هي الفوائد الفقهية والتربوية والعقدية، واضح؟ لكن قلنا هذا يقرأه المتخصص. طيب، وأما مميزات الكتاب فهو حسن الترتيب وحسن الانتقاء وحسن التخريج، وربما ذكر لك الصحابي وذكر لك الكنية وذكر لك من خرجه، فأنت تطلع تقريبا ربما على أكثر من 20 صحابي مع اسمه مع اسم كنيته، وربما في بعض الأوقات ذكر لك مثلا الاسم مع وقوع فيه خلاف فكأنه يرجح، ففيه أسرار عجيبة. أبرز المآخذ عليه ربما ذكر بعض الأحاديث الضعيفة، وقلنا هذا لا ينقص من قدر الكتاب، فقد تكون ضعيفة عندك لكن هي صحيحة عنده، واضح؟ وربما ذكره الشيخ لفائدة أخرى، فكما مر معنا ضعف الدليل لا يستلزم ضعف المسألة، فقد تكون المسألة لها وجه آخر لكنه ذكر هذا الحديث، واضح؟ الشيخ رحمه الله تعالى قلنا ذكر في المقدمة، المقدمة فيها علم عظيم جدا، وللأسف أنها تطبع، يعني قد يطبع بحذف المقدمة وهذا لا يصح، وقد يعني يطبع بحذف الخاتمة وهذا لا يصح. فالشيخ عندما ألف المقدمة والخاتمة أراد الكتاب أن يظهر هكذا، واضح؟ ويقولون وظيفة المحقق، ما هو وظيفة المحقق؟ وظيفة المحقق أن يخرج الكتاب كما أراده صاحبه، ليس كما تريد أنت، واضح؟ فلا يجوز لك أن تضيف شيء إلا بعلامة أو نحو ذلك، ولا يجوز لك أن تحذف شيء. المؤلف ذكر البسملة ثم الحمد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر فضل من جمع 40 حديثا وبيان درجة الحديث، بيّن هذا الحديث درجته، ثم ذكر من ألف في 40، وذكر عدة علماء ألفوا في 40، إلا أن بعضهم ألفه في باب معين، وبعضهم ألفه لنظر إلى السند، وبعضهم نظر إلى المتن، وبعضهم نظر إلى شيخه، وبعضهم نظر إلى الصحابي، اختلفت طرقهم، لكن الشيخ أراد أن يجمع جوامع الكلم. إذن ثم ذكر لنا حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ثم ذكر منهجه، واضح؟ ذكر منهجه للتأليف. وانظر على وجازة هذا الكتاب، لو أراد الإنسان أن يتكلم على كل واحدة من هذه لطال به المقام. إذن أصل الكتاب ذكر المؤلف 42 حديثا، هذا إذا لم نأخذ وفي لفظ منها 29 في الصحيحين. إذن يقدر بالإنسان أن يحفظ هذا الكتاب 29، نعم 29، إذا حفظته تستطيع أن تقوم مثلا إذا طلب منك محاضرة أو خطبة أن تخطب في حديث واحد أو في أحدهما، والباقي خارج الصحيحين، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف وهو قليل، وهو قليل، نعم، وهو قليل، نعم، بل بعضهم ربما ذكر 2 فقط، نعم، وسيأتي معنا. خاتمة ذكر فيها معاني الألفاظ الغريبة، وهذا من حسن تصنيفه، فمثلا في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن كان يفعل ذلك، وفي كتاب تهذيب الأسماء واللغات فعل ذلك، وهذا من منهج الشيخ. أما الأحاديث نحن نمر على بعض يعني على مواضعها. الأول الإخلاص والمتابعة، وقد مر معنا لماذا الشيخ ذكر بهذا الترتيب، الإخلاص والنية، ثم الإسلام والإيمان والإحسان، ثم أركان الإسلام، الأعمال بالخواتيم، النهي عن المحدثات أي البدع والبدع، الحلال والحرام، الدين النصيحة. انظر وإذا رأيت، هذه كلها كل عنوان تستطيع الإنسان أن يفرده ببحث، يعني لو أن إنسان كل شخص أراد أن يفرده ببحث ألا خرج ببحث. حرمة المسلم، التكليف بما يستطاع، ونلاحظ بعضها قواعد أصولية، بعضها قواعد فقهية، بعضها قواعد في الحياة، بعضها شاملة. التكليف بما يستطاع، مثلا هذه قاعدة أصولية، الدعاء وأكل الحلال، الورع وترك الشبهة، ترك ما لا يعنيك، حب الخير للناس، متى يهدر دم المسلم، الكرم والصمت، النهي عن الغضب، الرفق والإحسان، التقوى، ونلاحظ فيها عقيدة وفيها فقه وفيها، إذن تدل على يعني عظم هذا الكتاب. التقوى وحسن الخلق، عناية الله وحفظه، الحياء والإيمان، الاستقامة، الطريق إلى الجنة، وسائل الخير، حرمة الظلم، فضل الذكر، من طرق الخير، البر والإثم، لزوم السنة واجتناب الخلاف والبدع، نعم طريق الجنة، وحقوق الله عز وجل وحدوده، فضل الزهد، لا ضرر ولا ضرار، البينة واليمين، تغيير المنكر، فريضة واجبة، آداب اجتماعية، أعمال البر وجزاؤها، أعمال البر وجزاؤها، كرم الله وسعة رحمته، وسيأتي لماذا ذكر الشيخ ذلك، غضب الله عز وجل ورضاه، ما لا إثم فيه، قصر الأمل، وسيأتي معنا المتابعة، علامة الإيمان، عفو الله وسعة رحمته، هذه التي ذكرها الشيخ. ثم زاد الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى 8 أحاديث، فأصبحت 50 حديثا. طيب، نحن وقفنا في اللقاء الماضي في الحديث 36، قال أعمال البر وجزاؤها. في الحديث الماضي ذكر لنا آداب اجتماعية، واضح، ومن الآداب الاجتماعية البر، واضح، لأنه قال البر، نعم مر معنا البر حسن الخلق، إذن من الآداب الاجتماعية أن يكون الإنسان بارا بمجتمعه، بارا بأسرته، بارا بوالديه ونحو ذلك. إذن الأعمال جمع عمل، الأعمال جمع عمل، والعمل قد يكون عمل اللسان، وقد يكون عمل القلب، وقد يكون عمل الجوارح، بل الترك يسمى عملا، بل الهم يسمى عملا أم لا؟ الهم واضح، الهم أن يهم الإنسان بكذا، هل يسمى عملا أم لا؟ هذا فيه خلاف بين الأصوليين، هل يسمى عملا أم لا؟ البر، ما هو البر؟ مر معنا، اسم جامع لكل خير، وجزاؤها أي ثوابها، جزاء ذلك، نعم. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث العظيم فيه عدة فوائد وفيه عدة قواعد، أما الفائدة الأولى، طبعا مر معنا ترجمة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس، إيش معنى نفس؟ من نفس، ما معنى نفس؟ نفس يعني أزال، واضح، من نفس أي أزال، من نفس كربة أي أزال الكربة، نعم، من نفس عن مسلم يعني أزال كربته، نعم. قال: من نفس عن مؤمن، قوله هذا عن مؤمن، هذا باعتبار الأغلب والأصل، وإلا فالإنسان يعني قد يحسن الخلق مع كافر، واضح. إذن قوله من نفس، قلنا نفس أي أزال الكربة والهم، مأخوذ من التنفيس وهو السعة. من نفس عن مؤمن وقلنا عن مؤمنين لأنه هذا من مقتضيات الأخوة، من مقتضيات الإيمان. من نفس عن مؤمنين كربة، ما هي الكربة؟ الشدة. الشدة الكربة أي الشدة، سميت كربة لأن الإنسان يصاب بضيق وهم وغم. نعم ذلك. من نفس عن مؤمن كربة، والتنفيس عن الكرب له صور كثيرة جدا لا حصر لها، واضح؟ فمنها إخراج السجين، ومنها إعطاء الفقير، ومنها شخص ربما يعني ما استطاع أن يكمل عملا أو نحو ذلك. فصور التنفيس هذه كبيرة جدا، حسا أو معنا، حسا أو معنا. كل شيء أهم الإنسان وأشغله وجعله قلقا فنفست عنه فأنت مأجور على ذلك. إذا من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، دليل على أن الدنيا مليئة بالكرب، من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ماذا نستفيد؟ الجزاء من جنس العمل. فيعني يحاول الإنسان أن يكثر من تنفيس الكرب في الدنيا لينفس الله سبحانه وتعالى عنه كرب يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. نعم. ومن يسر، واضح من التيسير وهو السهولة واللين. ومن يسر على معسر، شخص ربما عنده دين وهو معسر فأنت يسرت عليه أو نحو ذلك، والتيسير له صور عديدة جدا. يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل. ومن ستر مسلما، ستره حسا أو معنا، لكن هل هذه القاعدة على إطلاقها؟ لا، في بعض الأوقات لا نستر عليه، المقصود الستر المعنوي، لا نستر عليه. شخص دائما يكرر السرقة، هذا لو سترنا عليه لا زاد فسادا، واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من آوى محدثا، واضح؟ إذن الأصل هو الستر، هذا هو الأصل، لكن قد نخرج عن الأصل إذا وجدنا مصلحة، واضح؟ إذن ومن ستر، إذن ولذلك الأصل الإنسان يستر على المسلم، لأن كل إنسان معرض للزلل والخطأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر داره، في داخل داره. قال ومن نعم يسر، نعم، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. انظر الثواب هذا في الدنيا وفي الآخرة. والله في عون العبد، والله في عون العبد. الشيخ ابن عثيمين يقول، أكثرهم يقول والله في عون العبد ما كان، وبعضهم يقول ما دام. الشيخ ابن عثيمين يقول ويرويها بعض الناس ما دام، لكن والصواب ما كان. طيب، قال والله في عون العبد، الله عز وجل يعين هذا العبد. وقلنا ما معنى هنا الإعانة؟ إعانة مخصوصة، إعانة مخصوصة. والله في عون العبد ما كان العبد، يعني على قدر إعانتك للناس يعينك الله سبحانه وتعالى. ولذلك حب الخير للغير هذه نعمة، نعمة لا يدركها إلا من ذاقها. طيب، قال في عون أخيه، وقوله النبي عليه الصلاة والسلام في عون أخيه هذا من الخطاب الذي فيه تلطف ولين، يعني هل يعقل بمسلم أن يترك أخاه؟ لا، لا يعقل هذا. ومن سلك، ومن سلك أي مشى دخل، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا فيه فضل العلم، يعني بمجرد الدخول لا يلزم تحفظ، لا يلزم تفهم، ولا يعني ذلك الكسل، واضح؟ بمجرد فقط الدخول الآن سلكت طريقا في الجنة. فقبيح بإنسان وضع قدمه على طريق الجنة ثم التفت إلى دنيا وترك هذا الطريق، هذا قبيح، واضح؟ ولا تكون كالتي نغضت غزلها. الآن الإنسان الله عز وجل اختارك من بين كذا كذا كذا من البشر ودلك على الطريق، إذن فثبت على هذا الطريق. إذن إذا تكاسلت تذكر هذا. ومن سلك طريقا، وانظر كيف قال طريقا، قد يكون طريقا في التعليم، طريق في الحفظ، طريق في الفهم، طريق في التأليف، طريق، الطرق متعددة. ومن سلك طريقا يلتمس، ايش معنى يلتمس؟ يطلب، ليس نحضر كذا، لا، يلتمس، والالتماس هو الطلب بشدة تحري، يلتمس، انظر من الالتماس، التماس البحث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتم من حديد ابحث. إذن يلتمس فيه علما، وهنا قال علما نكرة، والمراد العلم الذي ينفعك، علما سهل الله له طريقا الجنة. وقوله هنا سهل دليل على أن في طلب العلم صعوبة، لا ينال العلم براحة الجسد، فلما تعب هنا تعب في هذا الطريق سهل الله له الطريق الآخر. لا يمكن للإنسان أن يرتاح هنا ويرتاح هناك، لا، لذلك من تعب هنا، أن الله في الحديث من أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. إذن سهل الله به طريقا إلى الجنة، وفيه دليل على أن طرق الجنة ليس الطريق واحد، فطرق الجنة متعددة. وما اجتمع، الأصل أن هذا الدين يجمع لا يفرق، لذلك قال وما اجتمع قوم من أي جنس من أي طائفة، أهم شيء يجتمعوا على معنى صحيح، ويجتمعوا على الدين، يجتمعوا على شيء يفيد، في بيت من بيوت الله، في أي مسجد، يتلون كتاب الله، فيه دليل، وهذه لا تكاد يعني أنا أظنها يعني قليلة، أن يجتمع أناس ويتلون كتاب الله، بعضهم لو قيل لهم سنفتح درس في كذا سيأتون، لكن لو قيل لهم سنجلس ونقرأ كل واحد آية، ما يفيد هذا، عجيب ما يفيد. إذن لا بد للإنسان أن يحرص، إذا وجد أبو عبد الرحمن السلمي جلس 30 سنة على عمود في المسجد، قال والله لولا هذا الحديث، هو يروي حديث عن عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول والله لولا هذا الحديث ما جلست هذا 30 سنة وهو يجلس يعلم أنه خير. إذن وهذا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. إذن تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، إذا دخلت أنت وصديقك أو أنت وزميل أو كذا، أو كنت في المسجد، لا مانع أن يقرأوا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون كان يتدارس القرآن مع جبريل، بل هذا المفترض الأصل في رمضان. طيب قال يتلون كتاب الله، هذا واحد التلاوة. نحن مر معنا مقاصد القرآن، كم مقاصد القرآن؟ كثيرة، منها واحد التلاوة، اثنين العمل، ثلاثة التدبر، رابعا التعليم الغير، خامسا التداوي به، هذه تكاد غير موجودة، التداوي به، ها، ومنها الحفظ، أحسنت. إذن هذه مقاصد، ولذلك بعضهم يحفظ القرآن ويظن أنه وصل إلى المرتبة، لا، أنت الآن أديت حق، والله أعلم كيف هذا الحق، حفظته لله أم لا، تراجع نفسك. إذن هذا حق، بقي معك الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، لابد، هل تدبرت أم لا، تسأل نفسك. ولذلك الإنسان ينظر أين هو مع القرآن، ولذلك يعني حقيقة كلنا يعني في هذا الباب يعني مقصرون، لكن يحرص الإنسان أن يأتي بهذا الباب وهذا الباب وهذا الباب وهذا الباب، بل بعضنا ربما يمرض شهور أو مصاب بمرض يعني كما نقول دائم أو كذا، وهذا القرآن ليس موجود في عقله أبدا، يعني طرق كل الأدوية إلا القرآن. امرأة، قلت لكم أنا، امرأة ذهبت إلى المستشفى فأصيبت بحصاف الكلى، فقيل لها لابد من عملية، المرأة ما تريد عملية، فقالت إن شاء الله اذهب إلى البيت كذا ثم ترجع، فكانت تقرأ القرآن فقط، ثم رجعت وعادت الفحص، فالدكتور قال أين يعني أين فعلت العملية؟ قالت ما فعلت العملية. قال لها ما معقول يعني ما في ولا حصى. فقالت قرأت قول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ما ينفتت حصى، قد نقرأه أنا وقد أقرأه أنت وقد يقرأه زيد، لكن نختلف في اليقين، فقد نعطيك سيفا قاطعا بتار وأنت جبان، هذا ما يفيد، وقد يعطى سيف أقل لرجل شجاع، فإذا فالسيف بضاربه، إذن ما السيف هذا؟ إذن ونحن هكذا مع القرآن، فكيف نتعامل معه وما مقدار اليقين الإنسان مع القرآن؟ طيب قال يتلون كتاب الله، هذا مقصد تلاوة لين؟ ويتدارسونه، التدارس هذا المعنى والفقه وكذا والتدبر، ويتدارسونه بينهم. طيب ما هي الثمرة؟ قال إلا نزلت عليهم السكينة، الطمأنينة، الهدوء، الراحة، إلا نزلت عليهم السكينة واحد، وغشيتهم أي عمتهم الرحمة اثنين، وحفتهم الملائكة ثلاثة، حفتهم يعني من حفظتهم من الجوانب، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده، هذه أربعة فضائل. وهناك فضائل أخرى، قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، كذلك الرحمة وكذا. نعم، إذن وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به، بطأ أي تأخر به عمله. إذن المسارعة ليست بالأقدام ولا بشيء، المسارعة بالأعمال. إذن السبق إلى الله بالأعمال ليس ب... فقد يسبقك إلى الله من لا ساق له، من لا قدم له. وقد يتقاعس إنسان وهو صحيح في كامل جسده، إذن ينظر الإنسان في أين هو في العمل. قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن النسب لا عبرة به إذا لم يكن عمل، أنا من قبيلة فلان، أنا من أسرة فلان، أنا من هذا، لا يفيدك، لا يفيدك شيئا. إذن يفيدك أين العمل، ما الذي فعلت. هذا الحديث عظيم جدا. طيب وفيه عدة فوائد، طيب نذكر بعض القواعد التي فيه هذا الحديث. نعم، أول قاعدة الآن انظر، نحن الآن نتحدث عن حديث نعم 36. طيب نحن قلنا الآن سؤال، من نفس عن مؤمن كربة، نفس الله عنه كربة واحدة، من أين أخذنا كثير؟ نفس الله من كربة، من كرب يوم القيامة، ماذا حديث موضوع الذي قلته؟ أحسنت، قد ينفس الله عنه فيه، لكن الآن نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من كرب يوم القيامة، أليس الحسنة بعشر أمثالها؟ ها؟ طيب هنا كربة واحدة، فإن قال لك قائل كيف الحسنة بعشر أمثالها وهنا نفس عنه كربة، ها ماذا تقولون؟ نعم، إذن نقول عندنا قاعدة، الحكم المعلق بعدد لا يدل على نفي الزيادة والنقصان، كما مر معنا. انظروا، ألم يأتي حديث صلاة الرجل في الجماعة كم درجة؟ 27، هذا في العتيق، و 25 في البركة، صح؟ لا، إذن 25 أو 27. إذن هل نقول تعارض؟ لا، ما نقول تعارض، نقول الحكم المعلق بعدد لا يدل على نفي الزيادة والنقصان. وإياك أن تقول هذا مفهوم عدد، ومر معنا مفهوم العدد لا يجوز الزيادة أو النقصان، نقول نعم، مثلا في قوله تعالى والزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100، هل يجوز أن نزيد أو ننقص؟ نقول لا. لكن هنا حكم أجر، قد لا يعني ذلك النقصان، أنه لا يصح النقصان أو الزيادة، واضح؟ إذن الحكم المعلق بعدد لا يدل على نفي الزيادة والنقصان، من فعل كذا فله أكذا، لا يعني ذلك أنه لا يمكن أن يزاد، يمكن للإنسان أن يزاد بذلك، واضح؟ القاعدة الثانية، الحكم المعلق بعدد لا يدل على نفي الزيادة والنقصان. أعظم مثال صلاة الجماعة في بعض الروايات 25 وفي بعض الروايات 27. القاعدة الثانية، الجزاء من جنس العمل، وقد مرت معنا. القاعدة الثالثة، تنفيس الكرب. انظر هذه دلالة إشارة، ومن يخرجها فهذا رجل، والبقية رجال، لكن هذا رجل من نوع خاص. تنفيس الكرب عن العباد إشارة إلى بشارة، ما هي؟ تمثيس الكرب عن العباد إشارة إلى بشارة. ما هي البشارة هذه؟ قربت الموت على الإيمان، لأن الله عز وجل قال نفس عنه، أما في الآخرة ما في تنفيس، الكافر ما في عليه تنفيس. إذن إذا أردت أن تثبت على هذا الدين حاول أن تنفس كرب، لأن الله عز وجل قال نفس عنه. وهل ينفس على كافر؟ لا ينفس على كافر. هذه دلالة إشارة. إذن نقول تنفيس الكرب عن العباد إشارة إلى بشارة، إشارة إلى بشارة. ما هي هذه البشارة؟ أن يموت على التوحيد حتى وإن عذب أو كذا، ولكن نقول لا يعني ذلك أنه مخلد. قاعدة اتعب هنا لتستريح هناك، واضح هذا، اتعب هنا لتستريح هناك، أما تريد استراحة هنا وهناك هذا لا يمكن هذا. أو إن شئت فقل النعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم لا يدرك بالنعيم، والراحة لا تدرك بالراحة، واضح، والراحة بعد الراحة قباحة. قاعدة الستر لا يكون محمودا إلا إذا كان فيه مصلحة ولم يتضمن مفسدة. الستر لا يكون محمودا إلا إذا تضمن مصلحة ولم يتضمن مفسدة، يعني إذا كان فيه مصلحة ولم يتضمن مفسدة. يعني شخص يأتي يقول أنا أستر على هذا أم لا، نقول له سترك عليه يتضمن مصلحة، قال نعم، نقول له استر عليه، واضح. وكذلك المرأة، هذه القاعدة فيها مسائل كثيرة. مثلا والعياذ بالله امرأة زنت ثم تابت إلى الله فجاء رجل يتزوجها، هل يلزم أن تقول أنا فعلت وكذا وفعلت كذا؟ لا، نقول لا، ما المصلحة؟ ما هي المصلحة؟ خلاص تابت إلى الله انتهى، واضح. فلذلك الإنسان يعني يفعل ذلك، لكن أشياء أخرى هذا نعم، لكن لا يلزم أن تفضح نفسها وأنا فعلت وأنا فعلت، لا ما تلزم هذا، واضح. الستر لا يكون محمودا إلا إذا كان فيه مصلحة ولم يتضمن مفسدة. شخص مثلا سرق ثم تاب إلى الله، فهل يلزم أن يذهب إلى الشخص ويقول له أنا سرقت؟ لا، نقول له أعد الحق لأصحابه بأي طريقة، ولا يلزم أن تفضح نفسك، واضح؟ لأن ما المصلحة؟ سؤال، ما المصلحة؟ ما في مصلحة، بل ربما ترتبت مفسدة، واضح؟ قاعدة النسب لا ينفع إذا لم يكن العمل صالحا. النسب لا ينفع، أنت ابن الإسلام، ما في أب آخر، واضح، أنا فلان ابن فلان، أنا ابن الإسلام، واضح. إذن النسب لا ينفع إذا لم يكن العمل صالحا، النسب لا ينفع، حتى العروبة وكذا وكذا هذه لا تنفع. نعم، لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس، كما وضع الشرك الخبيث أبا لهب. إذن النسب لا ينفع إذا لم يكن صالح، نعم، إذا لم يكن العمل صالحا. قاعدة إياك والغرور، ما تغتر. قاعدة التفاضل بالأعمال الصالحة لا بالأنساب والأحساب، هذا موافق للقاعدة السابقة لكن نحن نذكر القاعدة بعدة صيغ. التفاضل بالأعمال الصالحة، ما تأتي وتقول لي أنا من دولة كذا، أنا من قبيلة كذا، أنا ابن كذا، أنت ابن كذا، هذا لا يهمني، ما هو عملك؟ إذن التفاضل بالأعمال الصالحة لا بالأنساب والأحساب. طيب، من يضيف على ذلك؟ من عنده إضافة؟ أو نأخذ الحديث؟ أسامة، نعم، تأثير القرآن، أحسنت، تأثير القرآن يعني. نعم، إذا وجد اليقين شفاك الله سبحانه وتعالى، وقد يتأخر لحكمة، قد يتأخر لحكمة. لكن خذها قاعدة في باب الدعاء، شيء اسمه مستحيل حاول أن تلغيه، لكن نقول له يقول هذا مرض لا يشفى، ما في داعي للدعاء، نقول له إذن الآن نقضت اليقين، أنت الآن تتخاطب مع الله لا تتخاطب مع البشر، هذا يشفى لا يشفى هذا في نظام البشر في قوانين البشر، لكن في عند الله سبحانه وتعالى هذا لا يعجزه شيء، واضح؟ لا يعجزه شيء، لكن هذا كله على قدر يقين الإنسان بالله، اثنين على قدر ثقته بالله، وعلى قدر الرجاء والدعاء، واضح؟ لا بد أن تدعو كما أنك تذهب، يعني لو أن إنسان نسأل الله عز وجل السلام والعافية عنده الكلى تعطلت، سيذهب إلى الغسيل تقريبا 3 أيام إلى 2 أيام، طيب كم تطرق باب الله عز وجل، وربما جلس في السرير 8 ساعات، في بعضها ربما 12 ساعة، طيب هل ممكن تقف هكذا أمام الله؟ إذن على قدر الرجاء، انظر الله عز وجل قال هذا الحديث أنا عند ظن عبدي بي، انتهى. إذن تظن أنه لا ما في كذا، إذن ما في، أعطاك كما تظن، أنا عند ظن عبدي بي، ثم فليظن بي ما شاء، واضح؟ إنسان إذا ظن بالله خيرا جاء الخير، متى هذا ليس لك، متى هذا ليس لك. نعم وحفت يعني حفة يعني حفظتهم، حفظتهم كما قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه من أمره، لكن هذا حفظ خاص، لابد أن نعلم هناك أشياء عامة وهناك أشياء خاصة، وهو معكم هذا عموم، إن الله مع المؤمن مع الذين اتقوا، هذه معية خاصة. نعم لا لا لا، إذا تلو إذا تلو كتاب الله سبحانه وتعالى نزلت عليه السكينة، لا يلزم هذا الأعمال، واضح؟ لا ليس الجمع، لأنه يلزم من القراءة التدارس، واضح؟ لكنه الآن أراد أن يجمع لنا بين مقصدين، بين العلم والعمل، يعني التدارس كذا، يعني أن نجمع بين اللفظ والمعنى. نعم نعم نعم، هذا كل للعموم، من نفس أي شخص، حتى امرأة، حتى أي شيء شخص. نعم كيف إلى دروس اللغة ودروس كذا، إذا احتسبها الإنسان أنها للقرآن فهو منها، واضح؟ إذا احتسب، فلذلك الإنسان يحرص على الغرض الغاية من العلم، واضح؟ يعني إذا الآن يتلون كتاب الله ويتدارسونه هذا مقصد، وله وسائل والوسيلة لها حكم المقصد. نعم بعضهم يشترط ذلك، لكن ورد في بعض الأحاديث في بيت من بيوت الله، لكن هنا هذا الحديث لا بد في المسجد، حتى الشيخ ابن عثيمين يقول ذلك أنه لا بد من المسجد. نعم الشيخ ابن عثيمين يقول إن حصول هذا الثواب لا يكون إلا إذا اجتمعوا في بيت، في بيت الله أي في المساجد، لأنها أفضل البقاع. نعم أولا لا بد أن نعلم قاعدة مهمة، هذه لا بد منها، ما ورد في الكتاب والسنة من فضل العلم فهو فضل العلم الشرعي، هذا بلا شك. هل تريد أن أجعل الفيزياء كحديث رسول الله؟ هذا لا يمكن، ولا يعني ذلك أن من تعلم الفيزياء والإنجليزي والطب أنه لا أجر له، لا، لكن هل تريد أن أجعل هذا كفضل هذا؟ هذا لا يمكن، هذا مستحيل، حتى المواد التي يدرسها الطبيب ليست على درجة واحدة، أنت تدرس شيء ومادة أخرى فهي تختلف في المادة، هذا لا شك، واضح؟ الطبيب يدرس كيمياء ويدرس فسلجة ويدرس تشريح، علم الأدوية وعلم كذا، طيب هذه ليست المواد يعني بدرجة واحدة، وكذلك هذه الفضل الذي ورد في الكتاب والسنة هذا فضل العلم الشرعي، هذا قطعا، ما يأتي شخص يقول إذن الأطباء لا أجر لهم، من قال لك؟ هل يلزم هذا؟ لا يلزم، له أجر. لكن هل نجعل إذن من يتلو قاموس إكسفورد كمن يتلو هذا؟ هذا لا يمكن، هذا ما أحد يقول بهذا. ها ريغة النوم هذا لا تلا كتاب الله ولا تدارسنا. ماذا جماعة بين ماذا؟ بين النوم وبين إفساد الآخرين. لا تريد ماذا يقصد؟ يعني حضر المجلس. نعم إذا حضر المجلس وإن حصل له نوم يحصل له الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لكن يدخل إلى المسجد وينام ويريد تحفه الملائكة لا تحفه البطانية. لكن لا شك أن الإنسان إذا ارتبط بالمسجد هذا يكون له يعني لا شك أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل البقع إلى الله عز وجل، وابن عمر كان شابا أعزب في المسجد، واضح ما في سكن. طيب ثم ذكر الشيخ من عنده إضافة؟ وسائله ومقاصده. ومقاصده نعم، وسائله ومقاصده. فمن تعلم النحو لا شك تعلم كذا. نحن أنت الآن هل تتعلم هذه العلوم لذاتها؟ لا، يتعلمها الإنسان لغرض. كيف؟ التنفيذ إزالتها والتيسير التسهيل، واضح؟ إما إزالتها بالكلية أو التخفيف، واضح؟ نفس أزال، يسر سهل، واضح؟ واضح أم لا؟ مثال أنت عندك لي 1,000,000 جنيه فجئتك وأنت مهموم، قلت لك سامحتك بها، تنفس، واضح؟ أما إذا قلت لك ما في شيء لمدة 4 سنوات واضح؟ تيسير نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحديث. نعم. في لا لا في أي وقت، لا لابد الاجتماع. من جلس لوحده في المسجد وتلا له الأجر لا شك، ولا شك له أجر وكذا، لكن هذا الأجر المترتب هذا الحديث لابد من اجتماع، واضح؟ لا يلزم اجتمع اثنين جماعة ثلاثة، ما يشترط 100 200 لا. ممكن، لكن الأصل الاجتماع. أنتم تعرفون حديث الثلاثة النفر، أما أحدهما فأعرض فأعرض الله عنه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فآوى فآواه الله. الأصل لابد من اجتماع حلقة وكذا نعم. وعن ابن عباس نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى كرم نعم، قال كرم الله واسعة رحمته، واضح الكرم يعني الجود والعطاء. كرم الله أي كرم الله، وكرم الله إذا أضيف فهو كرم يناسبه ولا يقاس بأي كرم. وسعة رحمته أي أن الله عز وجل رحمته واسعة، كما قال الله عز وجل ورحمته وسعت كل شيء. لكن لا بد أن نتنبه، هذه الآية قد يستدل بها بعض العقلانيين ويقول وإن رحمتي وسعت كل شيء، إذن الكافر مرحوم ورحمتي وسعت كل شيء، لماذا من مات على الكفر لماذا تضيقون عليه؟ نقول له أكمل الآية فسأكتبها. إذن أكمل الآية، هذا بتر النص، هذا من أحد أساليب يعني أحد أساليب من يريد يطعن في الكتاب والسنة أو يؤول كما يريد. أكمل الآية، واضح؟ سأكتبها كذا كذا. إذن ورحمتي وسعت كل شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. في صحيحيهما بهذه الحروف. أما ابن عباس فقد مر معنا ترجمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل، مر معنا الحديث القدسي تعريفه والفرق بينه وبين القرآن وبين الحديث النبوي. قال إن الله، توكيد إن الله كتب، إن الله كتب أي أمر بكتابة ذلك. ومر معنا عندنا أنواع الكتابة، واضح مرت معنا أنواع الكتابة الأربعة. إن الله كتب الحسنات، ما معنى كتب الحسنات؟ إن الله كتب الحسنات، كتب ثوابها ومن يعملها، واضح. إن الله كتبها، كتب الحسنات أي كتب الثواب وكتب فعلها، بمعنى أنه كتب مثلا على زيد أن يفعل الحسنة وكتب له ثواب ذلك، واضح. إن الله كتب الحسنات والسيئات، هذا إجمال ثم فصل، إذن فيه دليل أن الشريعة قد تجمل ثم تفصل، وهذا نستفيده في الأصول. طيب، قال ثم بين ذلك فمن هم، فيه دليل على أن الهم مأجور عليه الإنسان، ولذلك يحرص الإنسان على الهم. إذا هم واسترسل في الهم نقول له انظر. قال فمن هم بحسنة، ايش معنى هم؟ يعني حدث نفسه بعمل شيء. فإن هم بحسنة نكرة، أي حسنة، صغيرة كبيرة متعدية قاصرة، فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، يعني غير ناقصة. وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات. طبعا مر معنا إذا هم بها فعملها، الرجل ما كان يعمل، أما كان يعمل تكتب له أجر النية أم العمل؟ النية والعمل. أما إذا كان لا يعمل ثم نوى ولم يعمل تكتب له أجر النية. قال إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما مر معنا في القاعدة السابقة، مربوط ربط العدد بثواب، ثم قال إلى أضعاف كثيرة. وقلنا هناك أعمال الله عز وجل ذكرها بدون أجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن هذا كما نقول شيك مفتوح. قال إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة. لكن هذا الحديث بينه شيء آخر، وهو أنه تركها لأجل الله. ما إنسان ذهب ليزني أو ذهب مثلا ليسرق فوضع السلم، فجاء رجل فأخذ السلم، ثم بعد ذلك قرب الفجر فقال ما ينفع اليوم، ما ينفع للسرقة، ثم رجع هم بسيئة، هل عملها؟ تكتب له حسنة؟ تكتب سيئة، واضح، تكتب هذا سيئة. لأن في الحديث القدسي قال فإن الله عز وجل يقول فإنه تركها من أجلي، من جرائي. إذن استعظم استعظم عظمة الله عز وجل. إذن إما أن يهم ويعمل فهذا يكتب له النية والعمل، وإما أن يهم ولا يعمل لسبب من الأسباب فنقول هذا كتب عليه الوزر، وإما أن يهم ويترك ذلك لله، وإما أن لا يهم فلا يكتب له لا أجر ولا إثم. يعني رجل ما زنى لأنه ما خطر على باله أصلا، هذا لا ثواب ولا عقاب. إذن قال وأنعم. وانظر إلى هذا الحديث من كرم الله، في الحسنة ماذا قال؟ كتبها الله عنده حسنة كاملة. أما السيئة ما قال كاملة، يعني ما قال كاملة، هذا تخفيفا على الإنسان. قال كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة، ما قال كاملة، واحدة. قال الحديث رواه البخاري، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة. يكفي أن هذا الحديث فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى وكرمه ولطفه وإحسانه وعطفه بالمؤمن. هذا الحديث فيه عدة فوائد، من الفوائد التي نأخذها أو من القواعد، أولا مفهوم العدد، مر معنا مفهوم العدد فيه الخلاف. يلا، من اعتاد على عمل ثم عجز عنه ثبت أجره. من اعتاد على عمل ثم عجز عنه ثبت أجره. طيب، قاعدة ثانية، الخوف من الله أمن، الخوف من الله أمن. ابن القيم يقول كلمة جميلة، يقول كل شيء تخاف منه ماذا تفعل؟ تفر منه. إلا الله تخاف منه تفر إليه، ففروا إلى الله. نفر، نفر إلى غيره، لا نفر، ما أصلا ما في مكان آخر غير الله عز وجل. الخوف من الله أمان. قاعدة الحسنات والسيئات، ركز على هذه القاعدة، الحسنات والسيئات تتضاعف في كل زمان فاضل وفي كل مكان فاضل. الآن ماذا قلت؟ تتضاعف. ما يأتي شخص يقول إذن السيئة بسيئتين، هل أنا قلت عدد؟ إذن قد تتضاعف بالكيف أو بالكم. واضح سالب يا مولي؟ إذن هل الذي يزني هنا كالذي يزني في مكة؟ هل الذي يزني خارج يعني كما نقول، هل الذي يعصي الأمير الحاكم في قصره كمن يعصي في الخارج؟ لا. إذن نقول وهل الذي يطيع الله عز وجل في مكة كالذي يطيع هنا؟ لا. إذن الحسنات والسيئات تتضاعف في كل، تتضاعف إما بالزمان أو بالمكان. هل من عصى الله في رمضان زنى في رمضان كمن زنى في غيره؟ لا. إذن تتضاعف في كل زمان فاضل وفي كل مكان فاضل. واضح. القاعدة التي بعد، الحسنات تتضاعف بالعدد، الحسنات تتضاعف بالعدد، والسيئات تتضاعف بالكيف لا بالعدد. واضح. بمعنى سيئة واحدة لكنها سيئة كبيرة، ما نقول سيئتين. واضح. إذن أعيد، الحسنات تتضاعف بالعدد والسيئات تتضاعف بالكيف لا بالعدد، لأننا لو قلنا بالعدد هذا خالفنا الحديث، لأنه قال سيئة واحدة. واضح. الهم فعل، أو إن شئت تقول الهم، أفضل نقول الهم قد تؤجر عليه أو تعاقب عليه. قاعدة الناس يختلفون في التفكير. إنسان هذا يفكر بكذا وهذا يفكر بكذا، وقد قلت لكم الله عز وجل من رحمته أن ستر ما في العقول، وإلا لو ظهر ما في العقول سنعرف هذا يفكر بكذا وهذا يفكر بكذا وهذا يفكر، والإنسان والله سيفضح، ولكن الله عز وجل ستر في العقول. في الهم، فمن هم بها، هذا هم بسيئة وهذا هم بحسنة. نعم. فمثلاً بينفر ينوي الحسنة ويعمل حسنة، ولكن يعتبر أن الحسنة هزمة غير حسنة. كيف؟ يعني يفعلها و يساعد أخاه، ولكن لا يحتسب الأجر. يؤجر لكن ليس كمن نوى، ليس كمن نوى. واضح؟ لابد أن النية تؤثر. قاعدة انوي الخير فهو خير، انوي الخير فهو خير. شخص قال ما عندي أتصدق، نقول لو انوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قال لو أن لي مال فلان لا فعلت فعلت وكذا. واضح. إذن انوي الخير فهو خير. ما استطع قال والله لو كنت في منطقة كذا لساعدتهم، والله لو كنت كذا لدرست وكذا، وأنت تفعل ما تستطيع. واضح. إنوي الخير فهو خير. مر معنا السلف، بعض السلف قال وددت لو أن رجل تفرغ وعلم الناس النية فقط. قاعدة حاول واستمر، حاول واستمر، حاول واستمر، هذا يعني في الخير طبعا. لماذا؟ لأنه قال هم، إذن والإنسان الذي يهم إذن لابد أن يفعل، لأن الهم هذا يولد العمل. طبعا فائدة الإجمال بعد التفصيل هذا مر معنا. طيب آخر قاعدة ونقف، حسبك ألا يراك الله إلا على ثغر أو باحثا عن ثغر. ايش معنى ثغر؟ يعني الله عز وجل حسبك أن يراك الله في مكان تخدم الإسلام أو تبحث عن مكان أخدم الإسلام. يعني تخيل أن الله عز وجل يراك وأنت تفكر في خدمة الإسلام أو تفكر، يعني إما أن تخدم الإسلام فعلا أو تفكر أنا أريد أن أنفع الإسلام والمسلمين، ماذا أفعل؟ إذن نقول حسبك ألا يراك الله إلا على ثغر أو باحثا عن ثغر، اعمل فلست مكلفا بالنتائج، اعمل فلست مكلفا بالنتائج. هل سأحفظ؟ هل سأفهم؟ هذا ليس لك. هل سأصل؟ لن أصل؟ هذا ليس لك. قال الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع، صياب الماضي، فقد وقع أجره على الله. إذن اعمل فلست مكلفا بالنتائج، هذه النتيجة ليست إليك، واضح؟ هذه بعض القواعد التي أخذنا في هذا الحديث، نقف هنا ونواصل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. ها؟ من فعل أخوه هل يؤجر ولم ينجر؟ نعم يؤجر لكن ليس أجرا كاملا، لأنه ربما نوى إحسانا أو نحو ذلك، واضح؟ نحن نقول هو ربما ينوي شيئا آخر. مثلا الآن الإنسان لابد أن نعرف هناك شيء، قاعدة عامة، الذي تزوج وعنده أولاد لا شك عنده نية لله أم لا، نية ولو جزء يسير جدا منها إعفاف نفسه ونحو ذلك. لكن هل يعقل إن الإنسان يتزوج وينجب أولاد ويربيهم ولا ينوي شيء؟ ما يمكن. حتى قال بعض العلماء لا يمكن للإنسان أن يعمل عمل إلا بنية. إذا أقول لك أولاد لماذا؟ لا شك أنك عندك شيء، لكن ليس كمن نوى في بداية الأمر، واضح؟ ليس كمن نوى في بداية الأمر، لا شك الإنسان عنده نية في الجملة. لكن أن نقول في أنه يؤجر كأجر من نوى في بداية عمله إلى نهايته، لا، الناس يختلفون بالنية، واضح؟ صح. بل ربما بعضهم ما يستحضر. انظر الشيخ ابن عثيمين يقول عند الوضوء أن انظر الناس يختلفون، واحد أن ينوي الطهارة، اثنين أن ينوي امتثال أمر الله، ثلاثا أن ينوي امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينوي أن تتساقط منه الذنوب. إذن عدة نيات، هذا قد ينوي الوضوء وهذا ينوي الوضوء، لكن آخر نوى غير آخر. شخص نوى العلم، لماذا؟ قال أريد أن أرفع الجهل عن نفسي، لكن قال لا، أنا أريد الجهل عن نفسي وأن أرفع الجهل عن الأمة وأن أن أحيي الإسلام. إذن لا شك أن هذا غير هذا، يتفاوت الناس بتفاوت نياتهم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.